بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المستمعين مستمعينا عبر البث المباشر لقناة الصفا ومستمعي تسجيلات سلسلة محاضرات احتراف استخدام أجهزة الآي أو إس أو أجهزة أبل بشكل عام. استعرضنا خلال المحاضرات السابقة طريقة استخدام أجهزة أبل بشكل مفصل، وأعتذر لأني لم أستطع لضيق الوقت، يعني وقتي أنا لم أستطع الإلمام بجميع أو لم أستطع شرح جميع الخصائص في أجهزة الآي أو إس، ولكني شرحت بشكل مفصل ما يكفي طريقة التحرك في الجهاز وخصائص الجهاز وما يتبقى من أمور بسيطة لكم أنتم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات. أما الآن في هذا الجزء الثاني من سلسلة المحاضرات سوف نتحدث عن أجهزة الماك، نظام الماك. ما هو الماك؟ الماك هي مجموعة من الأجهزة، تشكيلة منوعة من الأجهزة التي تنتجها شركة أبل. هي أجهزة كمبيوتر عادية، هناك منها الأجهزة المكتبية، هناك المحمول، يعني كمبيوتر مكتبي وكمبيوتر لابتوب ولكنه بنظام أو إس إكس، نظام التشغيل الخاص بأجهزة الكمبيوتر الحاملة بنظام أبل، اسم نظام التشغيل الخاص به أو إس إكس. أو إس إكس يعادل ويندوز. طيب، دعني الآن أحدثكم عن المزايا الخاصة بنظام الماك. أبرز ميزة لنظام الماك أنه شديد، يعني قوي جدا من حيث الأمان، لكن أي فيروس اختراقه، حتى لو أحضرت فلاش على سبيل المثال USB من ويندوز وهذا الفلاش مملوء بالفيروسات، لن تؤثر الفيروسات على الماك شيئا. طبعا الماك هو كمبيوتر عادي زي اي كمبيوتر اخر، ولكن مع بعض الخصائص، طبعا برامجه تختلف عن برامج الويندوز اختلافا جذريا، لكن معظم البرامج أو كثير من البرامج العاملة بالويندوز توجد لها نسخ للماك بشكل افتراضي عدا بعض البرامج. سنبدأ بالبداية، سأعرفكم على أزرار التحكم الخاصة بالجهاز. طبعا الجهاز الذي سأشرح عليه هو جهاز ماك بوك برو. ماك بوك برو هو لابتوب عادي من المعدن بالكامل تقريبا. سأبدأ الآن بالشرح، شرح الأزرار. طبعا أغلب الأزرار تشبه إلى حد كبير أزرار الويندوز، وإن اختلفت مسمياتها خصائصها تتشابه في معظم الأحيان. طيب، سنبدأ الآن بمفتاح المسافة. طبعا مفتاح المسافة، المفتاح الطويل الذي نستخدمه لكتابة المسافة معروف. إلى جانبه مباشرة مفتاح الكوماند. إلى جانب الكوماند طبعا مفتاح الكوماند أي مفتاح الأوامر. إلى جانبه مباشرة مفتاح أو مفتاح الخيارات، وإلى جانبه مفتاح الكنترول، ثم مفتاح الفانكشن. عرضت قائمة. طيب، إلى يسار المسافة هناك أربعة أزرار. أول زر إلى جانب المسافة جهة اليسار هو زر كوماند أو الأوامر، ثم زر أوبشن الخيارات، ثم زر كنترول أو التحكم، ومن ثم مفتاح الفانكشن. طبعا على يمين المسافة شأنها شأن الويندوز، أزرار مكررة. الشيفت معروف مكان الشيفت، يقع أعلى زري الفانكشن والكنترول. هناك زر الشيفت، فوق زر الشيفت هناك زر الكابس لوك، ثم تاب، ومن ثم بقية الأزرار. طبعا نفس ترتيب الويندوز تماما عدا الاختصاصات التي تقوم بها أزرار الإف، وهي تختلف من جهاز إلى آخر. إذا أكرر بشكل سريع، معظم أزرار الجهاز تشابه إلى حد كبير ترتيب أزرار جهاز الويندوز لمن استخدم الويندوز من قبل. ما يهمنا هنا هو ترتيب الأزرار الأربعة التي تقع على يسار المسافة. أول زر قلنا هو الكوماند، ثاني زر أو الكوماند أو مفتاح الأوامر، ثاني زر هو الأوبشن أو الخيارات، ومن ثم الكنترول أو التحكم، وأخيرا زر الفانكشن أو الـ FN كما يرمز له. الآن هذه الأزرار تعرفنا على الأبرز منها، وكما ذكرت بقية الأزرار هي تعادل بشكل كبير تشابه إلى الويندوز. احتجنا إلى مزيد من الإيضاح، سأوضحها في وقتها بإذن الله. قبل أن أبدأ باستعراض بعض النوافذ بشكل مبسط، أحب أن أؤكد على شيء دائما ما أؤكد عليه حين يسألني أي سائل عن الماك. الماك يحتوي على الكثير والكثير عشرات من الاختصارات التي يجب حفظها، أو على الأقل حفظ أغلبها. جهاز الماك يعتمد بشكل أساسي على الاختصارات، يعني أن تذهب إلى المستندات هناك اختصار، تذهب إلى سطح المكتب هناك اختصار، تذهب إلى الدوك هناك اختصار، تذهب إلى نافذة التطبيقات هناك أيضا اختصار، وهكذا. إذا دعونا الآن نبدأ باستعراض بعض الأمور التي يختلف. طبعا الآن مستمعين الآن يفترض أن يكونوا قد جربوا الويندوز من قبل، إذا نحن نتعامل مع فئة قد استخدمت جهاز الويندوز مسبقا. إذا سأبدأ الآن بالتعريف ببعض الأمور التي يختلف فيها أو يختلف بها الماك عن الويندوز. هناك خيار اسمه الدوك أو بالعربي المرسى، هذه عبارة عن نافذة تصل إليها أيضا باختصار، تضع فيها البرامج المهمة التي تستخدمها دائما، بحيث بمجرد أن تضغط على اختصار معين يأخذك مباشرة إلى نافذة الدوك. يعني بدل ما تبحث في قائمة العشرات البرامج التي قمت بتثبيتها من قبل، هذه الأيقونة سوف تسهل عليك كثيرا أن تعود إلى أبرز البرامج التي تستخدمها. هناك أيضا أيقونة التفاحة، وهي تعادل في الويندوز تعادل الأوت، قائمة ملف، تحرير، عرض، الأدوات، مساعدة، القائمة التي توجد في معظم البرامج. أيضا توجد هنا ويرمز لها رمز قائمة التفاحة. كل هذه القوائم والمزيد منها سوف نتحدث عنها بالتفصيل لاحقا، ولكن الآن سأشرح لكم الفكرة لكي يتم لكم فهم الشرح التطبيقي في وقتها بإذن الله. إذا قائمة التفاحة توجد على إحدى زوايا الجهاز، وبإمكانك من خلالها أن تصل إلى أيقونة البرنامج. طبعا أيقونة التفاحة أو خيارات التفاحة تتغير بتغير البرامج، بمعنى إذا قمت بفتح السفاري فستحتوي قائمة التفاحة على خيارات برنامج السفاري، فتحت مثلا برنامج الأوداسيتي خيارات التفاحة ستضم خيارات برنامج الأوداسيتي وتصل إليها باختصار معين. قائمة التفاحة تصل إليها باختصار معين، كما ذكرت أغلب خيارات الماك تصل إليها بمجموعة كبيرة من الاختصارات، سنتعلمها شيئا فشيئا بإذن الله في ثنايا هذه المحاضرة. هناك مجموعة من الاختصارات سأقوم الآن بشرحها بعد أن شرحت لكم مجموعة الأربع المهمة التي على يسار المسافة. سأبدأ بشرح بعض الاختصارات والتي ستكون يعني يمكن لأي شخص يستمع إلينا الآن أن يجربها على هذا الماك، ولكن لا أنصح أي مستخدم مبتدئ في أن يتعمق، يعني أن يلعب بالجهاز أو يحاول تغيير شيء فيه أو يحاول استكشاف شيء لم يتعلمه. لا أنصحه أبدا، أن أي حركة خاطئة غير مسؤولة قد تغير شيئا من أيقونات الجهاز، أو قد تتسبب بكتم الناطق أو ما شابه. نبدأ بالاختصارات. معظم أو كثير من اختصارات التنقل بين المجلدات والنوافذ تعتمد على زري الكوماند والشيفت. للذهاب إلى سطح نضغط كوماند زائد شيفت زائد دي من ديسكتوب. سنبدأ الآن بالتجربة. Command Shift Command Shift D. سطح المكتب عيادك قائمة. وها قد الآن أخذنا النظام إلى سطح المكتب. الآن سأذهب إلى المستندات عبر الاختصار Command Shift O. المستندات عيادك قائمة. هنا دخلنا إلى المستندات. سأذهب الآن مثلا إلى مجلد التنزيلات Command Option L. Command Option وحرف ال L أو الميم. التنزيلات. إذا دخلنا أيضا إلى التنزيلات. نافذة البرامج. سأضغط الآن على الاختصار Command Shift A من Application. Command Shift A. الصف واحد. تطبيقات عرض قائمة. إذن هذه هي التطبيقات. ولاحظوا أنه يقول لي عرض قائمة، إذن أنا داخل نافذة التطبيقات. سأذهب إلى نافذة الدوك أو المرسى التي أخبرتكم عنها والتي أحفظ عليها أهم البرامج التي أفتحها بشكل دائم. اختصار ذهاب إلى نافذة الدوك هي الأزرار Option Control و D. Option Control D. دوك. إذن أنا الآن في نافذة الدوك. إذن نكرر مرة أخرى الاختصارات بشكل سريع أو أبرز تلك الاختصارات. سطح المكتب Command Shift D. سطح المكتب. المستندات Command Shift O. المستندات. نافذة التنزيلات Command Option L. التنزيلات عرض كقمة. التطبيقات Command Option التطبيقات Command Shift A. التطبيقات Dock أو المرسى Option Control D. طبعا تعلمنا كيف نتحرك بين النوافذ بشكل مبسط، والآن سأستعرض لكم شكل النوافذ أو المجلدات الافتراضية. طبعا أقوم بالتحرك بين تلك النوافذ عبر الضغط أو بين عناصر الشاشة عبر الضغط على الأزرار Option Control وسهم يمين أو Option Control وسهم شمال. مثلا إلى نافذة التطبيقات لونش ميشا التطبيقات. سأذهب بالأزرار التي ذكرتها لكم Option Control والسهم الأيسر إلى أن أسمع زر إغلاق. إذن أنا الآن في أول عنصر من عناصر النافذة زر الإغلاق. سأتحرك إلى اليمين عبر نفس الاختصار Option Control وأتحرك إلى اليمين. زر تصغير. أول هو التصغير. طبعا هذه نافذة التطبيقات، ولكن نبني عليها بقية النوافذ. معظم النوافذ أو المجلدات نفس هذا الشكل الذي نحن سنستعرضه. تحرك أيضا التصغير مقسومة على تصغير. زر التكبير التصغير. أتحرك أيضا التطبيقات. هذا اسم النافذة. أتحرك أيضا زر ملء الشاشة. هذا الزر سيجعلنا نتصفح المجلد بملء الشاشة. شريط أدوات. شريط أدوات هذه بعض الخيارات السريعة التي يمكن تطبيقها على المجلد. الشريط الجانبي الصف 25. التطبيقات. الشريط الجانبي بإمكاننا أن ننتقل بسرعة من مجلد إلى آخر، وسأشرح كل منهما على حدة لاحقا بإذن الله. أتحرك أيضا رأسي مقسم. رأسي مقسم لا يهمنا. أتحرك عرضك قائمة. عرض كقائمة. خمسة عرض كقائمة. عرض كقائمة هذه هي نافذة التطبيقات. هذه هي القائمة التي تحتوي على التطبيقات. ندخل إليها أيضا باختصار وهو Option Control Shift سهم إلى الأسفل. Option Control Shift سهم إلى الأسفل. تصع عربك قائمة ألف تحرك بالسهم الأسفل. الأدوات المساعدة التذكيرات التصوات الخرائط الرسائل القاموس معايدة. إذا هذه الخيارات التي الموجودة أو التطبيقات الموجودة بنافذة بمجلد أو ب نعم التطبيقات. إذا الموضوع يختلف عن الويندوز، في الويندوز أدخل إلى النافذة وأتصل مباشرة بالأسهم، الماك يختلف الوضع. نعود للاستعراض من جديد، أن الآن في أول عنصر أتحرك حي أو بالثلاث مفاتيح أوبشن كنترول والسهم الأيمن إلى أصل إلى القائمة الخاصة بالتطبيقات. أنا أدخل المجلد الآن، ولكن علي أولا أن أذهب إلى منطقة تمرير منطقة رأس مقسم منطقة تفاعل عرضك عرضك قائم تفاعل مع عرضك قائمة وتفاعلنا معها بالاختصار كوماند عفوا بالاختصار اوبشن كنترول سهم الى الاسفل. اوبشن كنترول سهم الى الاسفل يجعلني اتفاعل مع القائمه، اي ادخل على القائمه قائمه التطبيقات، وعكسها اي اوبشن كنترول شيفت سهم الى الاعلى يخرجني من هذا التفاعل. انا الان اتصفح التطبيق اضغط لو ضغطت الآن Option Control Shift سهم الأعلى سيقوم بإيقاف التفاعل وإعادتي إلى الخيارات الرئيسية للنافذة. إيقاف التفاعل مع عرضك قائمة. إذن وأتحرك Option Control سهم إلى اليسار سيعيدني عرضك إيقاف شريط أدوات زر ملش التطبيقات زر تثبيت زر زر إغلاق وآخر خيار هو الإغلاق. طبعا اختصار الإغلاق للنافذة هو Command و W. إغلاق النافذة صفح المكتب مهز وأعادني إلى فتح المكتب. هذا الموضوع باختصار. طبعا لو دخلت أيضا على خيار المجلدات عفوا على خيار المستندات المستندات نفس الفكرة، أول عنصر هو الإغلاق زر إغلاق زر تصغير ما؟ زر تكبير المستندات وهذا عنوان النافذة زر ملء الشاشة شريط أدوات الشريط الجانبين رأس مقسم عرضك قائمة وهذا عرضك قائمة ندخل نتفاعل معه بالاختصار Option Control Shift سهم إلى الأسفل تفاعل مع عرضك قائمة الاسم احترف الايفون 3 احترف الايفون 5 صور هذه محاضراتنا التي سجلتها مسبقا لكم بإمكاننا أن ندخل على أي منها ونستمع إليها. إذا هذا ما لدينا لهذا اليوم، تخيلتم أو لهذه المحاضرة تخيلتم أشكال النوافذ، تخيلتم كيف نقوم بالتنقل، كيف نتحرك بين تلك النوافذ. لاحقا سوف نعرض كيف نتحرك بين قوائم التفاح أو الأبل إيكون الخاصة بالبرامج والتي تختلف باختلاف البرامج، وأيضا سوف نتعلم كيف نفتح المجلدات ونخرج من المجلدات، ما هو الفايندر بتفصيل بإذن الله المحاضرات القادمة. فكونوا معنا الآن، سوف أستقبل أسئلتكم الآن، فأهلا بكم وبها.